واسمع يا شاب، اسمع يا بنت، اسمع، كل واحد عنده أب وأم. أجي أسوي مساج لأبوي، زيت الزيتون كل يوم، وأقبل رجل أبوي قدمه. أبوي يستحي ويخذ القدم فأقبل، يستحي ويخجل أقبل ركبته ساقه، حتى عودت على هذا الشيء. سبحان الله، توفي الوالد رحمة الله عليه، أسأل الله أن يغفر له. ولدي سالم الآن عمره 10 سنوات، من يوم عمره 5 سنوات كنت جالس على الكنب وجالس وتقهوى، نظرت ولدي ينزل هو واقف ويقبل قدمي، أستحي وأخر الرجل فيقبل، أقول يا ولدي ما يحتاج فيقبل، حتى الآن 5 سنوات وهو يقبل قدمي ورجلي. إي والله، ما أجمل، ما أجمل أن نداعب والدينا. بعض الشباب، اسمح لي يا شيخ، الوالد محتاجه، يبيه في موضوع، يبيه يوديه السوق، أو كذلك الأم، فهذا ما عنده هيبة الأب ولا عنده هيبة الأم، فيقول يدور العذر. شوفوا سليمان ولا شوفوا فهد، ما عندكم إلا أنا يا أخي. أنت الأجر لك، أنت الربحان، الله يريد لك الخير، كيف تحرم نفسك؟ بل تقول حاضر، حاضر اللي تبونه. والله العظيم أشوف أمي الآن جالسة، أبي أقول لها يا أمه أطلعك معي في السيارة وديك في طعس، أسوي لك شاهي، يمه وش رايك أطلع أنا وياك أمشيكي، وش رايك نروح نزور أختي، وش رايك نزور أخوي. تنفس عليها، تفرح لما الولد يقول يا أمه تعالي أوديك أي محل تبين. ما أجمل والله، ما أجمل لما تجي عند أمك وتعطيها مثلا مبلغ مالي كل شهر، الله والله ما يسر عليك، تعطيها، كيف تفرح الأم بهذا المبلغ؟ كيف لما تجيب هدية لأبوك، ساعة حلوة كشخة كذا، تقول يا يبا اسمح لي والله هذه هدية رمز محبتي لك يا أبوي يا حبيبي يا روحي. أنا أقول لك شيء يا شيخ، كنت في الحرم وكان في شاب تايب من الشباب اللي تابوا معنا، فكلمته أمه وأنا معه، أمه تكلمه ما أسأل من اللي كلمه، طيب خلاص بجي، طيب خلاص بجي، طيب طيب. مسكين ما تعلم، هو تائب، سكرت، قلت من هي هذه اللي تكلمها؟ قال هذه أمي. قلت أمك تكلمها بالطريقة هذه؟ أمك تكلمها؟ قال شلون طيب، شلون أكلمها؟ قلت أوريك شلون تكلمها الآن، وأكلم أمي، ومتعودة أمي على هذه المكالمة وهذه الفكرة خذيتها من أحد المشايخ، وأكلم أمي حبيبتي روحي. يا الله، ما أجمل أن تقول أمي حبيبتي روحي. بعض الناس ما يقول أمي حبيبتي، يا أخي ما تدري أن هذه الأم لما تقولها هذه الكلمات كيف تكون ثمينة عندها، الدنيا ما تبيها، بس لما تقول يا أمي يا حبيبتي يا روحي. قلت يا يمة، هي في الشرقية وأنا في مكة في الحرم، قلت يمة حبيبتي تكفين طلبة يمة؟ قالت ابشر يا ولدي. قلت حط الجوال فوق راسك، طبعا هي تعرف الحركة هذه، حطت الجوال، قلت شفت كيف تعامل أمك، شفت كيف تكلم أمك. إي والله، أبوك حبيبك، أبوك اللي كان يمرض، والله أذكر موقف يا شيخ وأذكره، وهذا لأبوي، تعبت مرة ودوني مستشفى، عندي قالون، فكروا أنه القلب ولا شيء، جاءوا إخواني، جاء أبوي متأخر، وكانت على العربية، ينظر فيني أبوي أقسم بالله، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم والله الأرض دمعت أبوي على خد وهو ينظر فيني، شفقة ورحمة علي. اللهم يا الله، ما حسيت أبوك اللي يبيك تصير رجال، يبيك تطلع رجال